الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زلت وإياكم في تلك السلسلة النحوية الذهبية التي أسأل الله عز وجل أن يوزعني وإياكم شكرها، فهي من نعم الله سبحانه وتعالى علينا. فإن هذه المادة غريبة في هذا الزمان، قل من يفقهها، قل من يتقنها، قل من يتعلمها، قل من يعمل بها في تدبر كلام الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ما زلنا في شرح ذلك المتن، هو متن الأجرمية لأبي محمد بن عبد الله بن داود الصنهاجي رحمه الله تعالى. ومررت من أول المتن بقول الشيخ رحمه الله: الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، وأقسام الكلام ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. ما معنى حرف جاء لمعنى؟ لما لا يقول اسم وفعل وحرف ويسكت فقط؟ لما قيدها هنا جاء لمعنى؟ ما فائدة ذلك القيد؟ تحرزا من الأحرف الهجائية التي لا معنى لها: با، ثا، خا، حا. هذه أحرف لا تؤثر في الكلام، ليست كلمات، لكن الأحرف أو الحروف التي هي كلمات هي الحروف التي لها معان: حروف الجر، حروف القسم، وهكذا. اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. ثم قال: فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام وحروف الخفض، وهي من وإلى وعن وعلى وفي ورب، والباء والكاف واللام وحروف القسم، وهي الواو والباء والتاء. مر معنى ذلك في المحاضرة السابقة بفضل الله. ثم قال: والفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة، ومر ذلك معنا. ثم قال: والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. فعلامة الحرف عدمية، ما ليس فيه علامة الاسم ولا علامة الفعل. فتعرفوا بذلك أن تفرق بين الأسماء والأفعال والحروف حتى تميز بين الكلام. فهذه هي اللبنات التي يبنى عليها الكلام، تبنى عليها الآية، تبنى منها سورة، يبنى منها الحديث، يبنى منها بيت الشعر، تبنى منها الخطبة أو الدرس. يعني فلا بد أن يكون عندك إلمام بتلك اللبنات. ثم قال رحمه الله: باب الإعراب. ليس كذلك؟ باب الإعراب. الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. هذا يا إخواني هو لب النحو، هذا هو موضوع علم النحو: العناية بأواخر الكلمات، بأواخر الكلمات. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمتى أقول محمد، محمدا، محمد رسول، رسول، رسولي، وهكذا. متى أنطق الضمة، متى أنطق الفتحة، متى أنطق الكسرة. النحو يعنى بذلك. هذا كتاب، متى أقول كتاب أو كتابا أو كتاب، متى أقول يكتب، ومتى أقول يكتب، ومتى أقول يكتب بالتسكين. هذا هو موضوع النحو. لكن علم الصرف يبحث في بنية الكلمة الواحدة، في بنية الكلمة الواحدة بغض النظر عما يسبقها أو يلحقها. يعني ينظر: كتاب، من أين أتت؟ من كتبة. يكتب، أكتب، كتاب، مكتبة، كاتب، مكتوب، وهكذا. يبحث في اشتقاقات الكلمة الواحدة، يبحث في اشتقاقات الكلمة الواحدة، في بنية الكلمة الواحدة بغض النظر عما يسبقها وعما يلحقها، لا علاقة له بالتركيب. هذا علم الصرف، هذا هو علم الصرف أو التصريف، يعني يصرف الكلمة على كافة وجوهها، يصرف الكلمة على كافة وجوهها، يقلبها من الماضي إلى المضارع إلى الأمر إلى اسم الفاعل إلى اسم المفعول إلى اسم المكان إلى اسم الزمان إلى اسم المرة إلى اسم الهيئة، وهكذا يقلبها، يقلب الكلمة. لكن علم النحو لا، ينظر في التركيب. ولذلك بدأ المصنف رحمه الله متنه بقوله: الكلام هو اللفظ المركب. فاللفظ المفردة لا علاقة له بها هنا، لا علاقة له بها هنا، وإنما تبحث في فن الصرف. فهذا هو جوهر علم النحو، النظر إلى أواخر الكلمات، هو تغيير أواخر الكلمات. لما تتغير؟ ما الذي يؤثر فيها فيجعلها تتغير؟ لاختلاف العوامل الداخلة عليها، لاختلاف العوامل الداخلة عليها. انظر مثلا إلى قول الله سبحانه وتعالى: إذ قال يوسف لأبيه، إذ قال يوسف ضمت هنا، اقتلوا يوسف، اقتلوا يوسف، ما الفرق هنا؟ إذ قال يوسف، لما لا نقول يوسف على طيلة الوقت، يعني يوسف اقتلوا يوسف، ولما لا نسوي بين الأمرين فنقول إذ قال يوسف اقتلوا يوسف؟ لا، اختلف العامل فاختلف العمل فاختلفت العلامة، تغيير أواخر الكلمات. يوسف آخرها الفاء، كانت مضمومة هنا لأن العامل هو الفعل، إذ قال يوسف، قال هو العامل، فعل يقتضي فاعلا، من الفاعل؟ من القائل؟ من الذي وقع منه القول؟ يوسف، فهو فاعل، هو فاعل القول، هو الذي تكلم، فلذلك يسمى فاعلا. ما حكم الفاعل؟ مرفوع فرفع فضم، فالعامل هو الفعل، اقتضى العمل وهو الرفع، وللرفع أثر وعلامة ودليل على الرفع وهي الضم. اقتلوا يوسف، اقتلوا يوسف، اقتلوا فعل يقتضي فاعلا ويقتضي مفعولا به، من الواقع عليه الفعل؟ فلذلك سمي مفعولا به. ما حكم المفعول به؟ النصب. ما علامة النصب الأساسية؟ الفتحة. فلذلك اختلف الأثر، اختلفت العلامة لاختلاف العامل، تغيير أواخر الكلم. انظر مثلا: كذبت قوم لوط المرسلين، قوم لوط، قوم لوط المرسلين، إذ قال لهم أخوهم لوط أيضا؟ لا، لوط، إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون. كذبت قوم لوط المرسلين، فلما جاء آل لوط المرسلون، ما الفرق المرسلين والمرسلون؟ ألا يسعني أن أقول مرسلين في الأمرين أو مرسلون في الأمرين؟ لا، اختلف العامل فاختلف العمل فاختلفت العلامة. هنا فلما جاء آل لوط المرسلون، من الجائي؟ المرسلون، إذن هي فاعل، ومن علامة والفاعل مرفوع، ومن علامات الرفع إيش؟ الواو. طيب، كذبت قوم لوط المرسلين، من المكذب؟ الذي وقع عليهم التكذيب، إذن هو مفعول به، هو مفعول به، نصب، ومن علامات النصب الياء. واضح يا إخواني؟ فاختلفت العلامة لاختلاف العامل، لاختلاف العامل. حين أقول لك مثلا: جاء زيد، جاء زيد، أين العامل؟ جاء يقتضي فاعلا، من الذي جاء؟ زيد، وقع منه الفعل يسمى فاعلا فيرفع. حين أقول لك: إن زيدا كريم، أين العامل؟ إن، وهي حرف توكيد وإيش؟ ونصب، تنصب، من أدوات النصب، هذه من أدوات النصب، نصبت إيش؟ زيدا. فلما اختلف العامل لم يسعني أن أقول إن زيد، لا، كان يسوغ ذلك حين أقول جاء زيد، لكن تغير العامل صار إيش؟ إن، هذه تقتضي النصب، فأقول إن زيدا. طب حين أقول لك ذهبت إلى زيد، لا أقول زيدا ولا أقول زيد، لا أقول زيد. لما؟ في حرف جر، اختلف العامل. إلى حرف جر كما مر معنا في الدرس السابق، إلى من حروف الجر، تجر ما بعدها. ذهبت إلى زيد، فزيد العلامة فيها الدال تغيرت علامتها إلى الجر أو إلى الكسرة. لما؟ لاختلاف العامل. فإذا اختلف العامل اختلف العمل واختلفت العلامة الإعرابية. فهذا هو جوهر علم النحو. ولذلك ينضبط اللسان، ينضبط اللسان في كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم والخطب والدروس. فمن أراد أن يتكلم بلغة القرآن فعليه بالنحو، من أراد أن يفقه القرآن فعليه بالنحو، حتى تتعرف ما معنى الآية. ما معنى الآية؟ مفتاح المعنى النظر في الإعراب، النظر في الإعراب، في ترتيب الكلمات وعلاماتها وهكذا، تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن أثر العمل وهو العلامة الإعرابية، الضمة أو الفتحة أو الكسرة أو ما ينوب عنهن، هذا الأثر قد يظهر ويلفظ وينطق. جاء زيد، قال يوسف، اقتلوا يوسف، لكن قد يكون هذا تقديرا أي مقدرا يحول دون ظهور الضمة حائل، أو يمنع دون ظهور الفتحة أو الكسرة مانع. فلما قضى موسى الأجل، فلما قضى موسى، ما إعراب موسى؟ فاعل، هو الذي قضى، الفاعل مرفوع وعلامة رفعه أين الضمة؟ أين الضمة؟ موسى، آخر الكلمة ألف، والألف لا تحتمل فتحة ولا ضمة ولا كسر، لا تحتمل، فنقول مقدرة. فلذلك العلامة تتغير لفظا مثل يوسف، أو تقديرا مثل موسى. واضح يا إخواني؟ أقول لك جاء الفتى، الفتى فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، أين الضمة؟ مقدرة على الألف، لأن الألف يستحيل أن يظهر عليها علامة من علامات الإعراب. جاء الفتى، مررت بالفتى، قابلت الفتى. الفتى في ثلاثة الجمل شكلها لم يتغير شكلها، لكن العوامل تغيرت. جاء الفتى، العامل جاء. طيب ذهبت إلى الفتى، العامل إلى يقتضي الجر. قابلت الفتى يقتضي النصب، لأن الفتى هنا هو المقابل، هو الواقع عليه المقابلة، الواقع عليه الفعل، فهو مفعول به. فالمثال الأول الفتى مرفوع، والثاني الفتى مجرور، والثالث الفتى منصوب، لكن الصورة لم تختلف، لكن التقدير يختلف، التقدير يختلف. لما ذلك؟ لأن الألف لا يظهر عليها حركة، الألف لا يظهر عليها حركة، ولذلك نقول لفظا أو تقديرا. إن لم تجد، إن لم تستطع أن تنطق الضمة فهي مقدرة، فهي مقدرة. حين أقول لك جاء القاضي، مررت بالقاضي، جاء القاضي، هل تقول القاضي أم القاضي؟ القاضي مستثقلة، الثقل منع من ظهور الضمة هنا. ذهبت إلى القاضي أم إلى القاضي؟ القاضي، لا تقول القاضي، هذه ثقيلة، فالثقل منع من ظهور الكسرة، فهي مقدرة، يعني موجودة حكما، موجودة حكما لا حقيقة لا ظاهرا. تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها، هذا التغيير يحدث لفظا أو تقديرا. فكلمة لفظا وكلمة تقديرا هي من متعلقات إيش؟ كلمة تغيير، تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها، هذا التغيير لفظي أو تقديري. ثم قال باب علامات الإعراب. حين تعرف أن الإعراب هو تغيير أواخر الكلمات، فلا بد أن تعرف أن لذلك الإعراب علامات، لذلك الإعراب علامات، باب علامات الإعراب، باب علامات الإعراب. للرفع أربع علامات: الضمة والواو والألف والنون. ثم يفصل فيقول: فأما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع: في الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء إلى آخر قوله. هنا يقول: للرفع أربع علامات. أنت عرفت أن الإعراب رفع أو نصب أو جر أو جزم، هذا هو الإعراب. فللرفع علامات، وللنصب علامات، وللجر علامات، وللجزم علامات. هو يفصل هنا: للرفع أربع علامات: الضمة وهي الأصل، هذه هي العلامة الأساسية الأصلية في الباب، وما يأتي بعدها ينوب عنها، ينوب عنها حين تعذرها. للرفع أربع علامات: الضمة وهي الأصل، حين أقول لك: إذ قال يوسف زيد مقاتل، إن زيدا كريم، وهكذا. فهذه هي الضمة، هذه هي الضمة، الضمة والواو. والواو حين أقول لك: انتصر المسلمون وانهزم المشركون واندحر المرتدون وغيظ الصليبيون، هذه كلها واوات، واضح يا إخواني؟ والألف حين أقول لك: جاءني رجلان، جاءني رجلان، زارني رجلان، وهكذا. فالألف علامة للرفع. والنون حين أقول لك: المسلمون ينتصرون ويحكمون بشرع الله ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فهذه هي النون وتكون علامة للرفع. ثم يقول: فأما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع. ما المواضع التي تكون الضمة علامة للرفع فيها؟ يقول: في الاسم المفرد. ما معنى الاسم؟ مرة معنى، ما معنى الاسم؟ كلمة تدل على معنى في ذاتها، وهذا المعنى غير مقترن بإيش؟ بالزمن. طيب، لابد أن تفهم كل لفظة في هذا في هذه المرحلة. المهم من وجهة نظر القاصرة أن تعرف كل معنى كلمة، كل معنى كلمة تعرفه، تعرف المصطلحات هذه، إيش معنى الرفع، وما معنى الخفض، وما معنى النصب، ما معنى الفاعل، ما معنى المفعول، ما معنى التركيب، ما معنى المفرد، ما معنى المضاف، ما معنى المضاف إليه، وهكذا. ما معنى الجمع، ما معنى المثنى، ما معنى المؤنث السالم، ما معنى المذكر السالم. لابد أن تعرف هذه الأشياء ابتداء. فإذا خرجت من هذا المتن بأنك وعيته جيدا وفهمته جيدا، في ذلك خير كثير جدا. فأما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع: في الاسم، ومعروف الاسم، المفرد. ما معنى المفرد؟ وهو ما ليس مثنى ولا جمعا، ما ليس مثنى ولا جمعا، مثل رجل، سلاح، رشاش، رباط، غزوة، معركة، انتصار، حكم، شريعة، كل هذه كلمات مفردة غير مثنات ولا مجموعة. فالكلمة المفردة إذا رفعت فعلامة رفعها الضمة. أقول لك: هذا سلاح، هذا سلاح، تعجبني الغزوة. أو حين أقول لك: فلما قضى زيد منها وطرا، ما ليس جمعا مطلقا. فالمفرد هنا حين أقول: فلما قضى زيد، زيد كلمة مفردة ولذلك رفعت، وعلامة رفعها إيش؟ الضمة. فالكلمة المفردة ترفع بالضمة. إذ قال يوسف، إذ قال لهم أخوهم نوح، إذ قال لهم أخوهم لوط، هود، كل هذه كلمات مفردة. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكلمة محمد مفردة وكلمة رسول مفردة. فلذلك حين رفع رفع وعلامة رفعهما الضمة، وعلامة رفعهما الضمة، لأنهما مفردان، لأنهما اسمان مفردان في الاسم المفرد. وجمع التكسير، ما معنى كلمة جمع؟ ما دل على أكثر من اثنين يغني عن العطف. ما معنى يغني عن العطف؟ يعني بدل أن أقول لك جاءني رجل ورجل ورجل ورجل، أقول لك جاءني رجال، جاءني رجال. واضح يا إخواني؟ فهذا معنى الجمع. ما جمع وجمع التكسير، ما معنى التكسير؟ جاء من الكسر، جاء من الكسر، أي إن صورة المفرد لم تتكسر عند الجمع. صورة المفرد لم تتكسر عند الجمع. حين أقول لك رجل، ما جمعها؟ ري جال. حين أقول لك را را رجل، را جل. الراء مفتوحة والجيم مضمومة، عند الجمع كسرت الراء وفتحت الجيم، تكسرت صورة المفرد ووضعت ألف بين الجيم واللام، لم تكن في المفرد، تكسرت صورة المفرد. حين أقول لك أسد، جمعها أسود، أي من أين جئت بالواو؟ لم تكن في المفرد، تكسرت صورة المفرد فجاءت الواو بين السين والدال. أسد جمعها أيضا أسد، أسد، فتحتان متواليتان على الهمزة وعلى السين. أسد الهمزة ضمت وكانت مفتوحة، والسين سكنت وكانت مفتوحة، تكسرت صورة المفرد. المفرد وهكذا. قلم أقلام، عمود أعمدة، من أين جئت بالهمزة هذه؟ لم تأتي في المفرد، ومن أين جئت بهذه التاء الأخيرة؟ فلذلك نقول جمع تكسير، لأن صورة المفرد تكسرت عند الجمع، بعكس الجمع السالم. الجمع السالم يختلف، مسلم جمعها مسلمون، صورة المفرد تكسرت؟ لا، لم تتكسر، ولكن زيد فقط في الآخر واو ونون، فهذا يسمونه جمعا إيش؟ سالما. هذا جمع مسلمة، مسلمات، لم تتكسر صورة المفرد، على قول يعني لم تتكسر صورة المفرد، لكن زيدت ألف وتاء فقط، وصورة المفرد لم تتغير ولم تتكسر. واضح يا أخواني؟ فهذا معنى جمع التكسير. واضح يا أخواني؟ فجمع التكسير حينما يرفع فتكون علامة رفعه إيش؟ الضمة، الضمة، لا الواو ولا الألف ولا النون، لا هي الضمة. كلمة ذئاب، أقول لك هؤلاء ذئاب، ذئاب، ذئاب، هؤلاء ذئاب، فهنا رفعت علامة رفعها الضمة. جاءني رجال، اقتحم الأسود، انتصر الأشاوس، عينت القضاة، مفردها قاضي وجمعها قضاه، تكسرت صورة المفرد، تكسرت صورة المفرد. واضح يا أخواني؟ فكل هذه أمثلة لجمع التكسير حين رفعه. وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم، وجمع المؤنث السالم، الجمع ما دل على أكثر من اثنين، المؤنث ضد المذكر. جمع المؤنث السالم، ما معنى السالم؟ ضد التكسير، فهذا في مقابلة جمع التكسير، لأن صورة المفرد لا تتكسر. مسلمة مسلمات، مؤمنة مؤمنات، قانتة قانتات، صائمة صائمات، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكار، أبكارا. جمع مؤنث سالم هو جمع من حيث المعنى، هو جمع مؤنث، نعم، أبكارا جمع بكر، صحيح، لكن هذا جمع سالم ولا جمع تكسير؟ لما؟ لأن صورة المفرد تكسرت، بكر أبكار، جاءت همزة وزيدت ألف بين الكاف والراء وتغير التشكيل كسرت سورة المفرد. والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، ما معنى الفعل؟ ما دل على معنى مقترن بزمن. طيب، والفعل هذا معنى كلمة الفعل. المضارع ما معنى المضارع؟ الذي يدل على زمن حاضر، الذي يدل على الزمن الحاضر. والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، يدخل، يقتحم، يقاتل، يدرس، يكتب، يتعلم، تصوم، تصلي، فهذه أفعال مضارعة لم يتصل بآخرها شيء. ما هذا الشيء الذي يقصده المصنف؟ أي واو الجماعة ونون النسوة وألف الاثنين ياء المخاطبة نون التوكيد، يعني مثلا فرق بين يدخل ويدخلون، يدخلن، يدخلن، تدخلين، تدخلان، وهكذا. فهذه أفعال اتصل بآخرها شيء أيا كان هذا الشيء، سواء كان ألف اثنين أم واو جماعة أم ياء مخاطبة أم نون توكيد أو نون نسوة وهكذا. الذي يجرد عن كل هذه الأشياء هو الذي لم يتصل بآخره شيء. إذا أردت أن ترفعه أو إذا كان حكمه الرفع، فعلامة رفعه الضمة. أحب النحو، فهذا فعل مضارع اتصل بآخره شيء لم يتصل بآخر شيء، هو مرفوع لتجرده من النصب والجازم كما سيأتي إن شاء الله. قصة لما رفع سيأتي إن شاء الله معنا إن شاء الله بإذن الله. لكن المهم هنا علامة الإعراب، العلامة لما ضم آخره لأنه لم يتصل بآخره شيء. سيقول السفهاء من الناس، سيقول، يقول هذا فعل إيش؟ مضارع اتصل بآخره شيء علامته الضمة، وهكذا. سيقول السفهاء من الناس، سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلونا فاستغفر لنا، يعني الأموال والأهلون شغلتهم عن الجهاد، الله المستعان. سيقول، سيقول، وهكذا. وأما الواو فتكون علامة للرفع في موضعين، في جمع المذكر السالم والأسماء الخمسة. طيب، ما معنى جمع ما دل على أكثر من اثنين؟ طيب، المذكر ضد المؤنث، السالم الذي لم تتكسر معه صورة المفرد، مثل مسلمون، التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراكعون، الساجدون، الأمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله. فهذه أمثلة رفع المذكر السالم، فعلامته الواو ليست الضمة، ليست الضمة، نابت الواو هنا عن الضمة. وأما الأسماء الخمسة وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال، أب وأخ وحم وفو وذو، هذه الأسماء الخمسة علامة رفعها الواو، وعلامة نصبها الألف، وعلامة جرها الياء. هذه الأسماء الخمسة وهي منحصرة في تلك الألفاظ الخمسة، منحصرة في تلك الألفاظ الخمسة. واضح يا أخواني؟ حين أقول لك جاء أبو زياد، ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا، ليوسف وأخوه، وأخوه، ما إعراب أخوه؟ معطوف على يوسف، ويوسف مبتدأ، والمعطوف على المبتدأ يعني المعطوف على المرفوع مرفوع، إذن أخو مرفوع، وعلامة رفعها الواو. لما؟ لأنها من الأسماء الخمسة. واضح يا أخواني؟ ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منه. أخو حمو، الحمو هو قريب الزوج، أقول لك جاء حموك، جاء حموك، جاء فعل ماض، وحمو فاعل مرفوع بجاء، وعلامة رفعه أواو لأنه من الأسماء الخمسة. وهكذا فو، وهكذا ذو. لكن يشترط شرط في هذه الأسماء حتى تعرب ذلك الإعراب، أن ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء. يشترط أن تكون مضافة. أولا يشترط أن تكون مكبرة، يعني لا تكون مصغرة، لا تكون مصغرة، أن تكون مكبرة. أبو ولا تقول أبي، أخو ولا تقول أخي، حين تقول أبي أو أخي فهذا يقتضي لها إعرابا آخر، يقتضي لها علامة أخرى وهي الضم، وهي الضم، فلا بد أن تكون مكبرة، يعني على حالتها هكذا، أخو لا تكون أخي ولا وأبو ولا تكون أبي وهكذا. وأن تكون مفردة، فإذا جمعت أخو جمعها إخوة، إخوة، وجاء إخوة يوسف، إخوة فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، لما؟ جمع إيش؟ جمع تكسير، أحسنتم. لما لا نقول هو من الأسماء الخمسة؟ لا، جمعة خلاص، هذا حال الإفراد، فلا بد أن تكون مكبرة مفردة. حين أقول لك فأصبحتم بنعمته إخوانا، فأصبحتم بنعمته إخوانا، هذه منصوبة وعلامة نصبها الفتحة وليست الألف، لما؟ لأنها جمعت، لأنها جمعت. إنما المؤمنون إخوة، إخوة إيش أعربها؟ خبر، المؤمنون مبتدأ وإخوة خبر مرفوع علامة رفعه الضمة وليست الواو. واضح يا أخواني؟ الشرط الأول أن تكون مكبرة، الثاني أن تكون مفردة، الثالث أن تكون مضافة، مضافة يعني لا تتجرد عن الإضافة. إذ قال يوسف لأبيه، لأبيه، أبي أضيفت إلى الهاء، إلى الضمير، أحسنت. يا أبانا استغفر لنا، ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا، إن أبانا لفي ضلال مبين. فليوسف وأخوه رفعت وعلامة رفعها الواو، لما؟ أضيفت، أضيفت إلى الهاء، أحب إلى أبينا، جرت وعلامة جرها الياء، لما؟ لأنها أضيفت. إن أبانا نصبت فعلامة نصبها الألف، لما؟ لأنها أضيفت. واضح يا أخواني؟ الشرط الرابع أريد أن أمثل لكم على هذه الكلمات إن تجردت عن الإضافة. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا، لم يقل أبا، هنا نصبت لأنها اسم إن مؤخر منصوب وعلامة نصبه هنا إيش؟ الفتح، لما؟ تجردت عن الإضافة فلا تنصب بالفتحة. إن له أبا لا تنصب بالألف إنما تنصب بالفتحة لأنها تجردت عن الإضافة. حين أقول لك لي أخ، لي أخ وهكذا، فهذه لابد أن تكون علامتها الضمة أو الفتحة أو الكسرة، لا الألف ولا الواو ولا الياء، لأنها تجردت عن الإضافة. إن أضيفت ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء، لكن إن لم تضف خلاص ضمة وفتحة وكسرة. طيب الشرط الرابع أن تكون تلك الإضافة إلى غير ياء المتكلم، أن تكون تلك الإضافة إلى غير ياء المتكلم. أقول لك هذا أخي ولا أقول لك هذا أخويا؟ ها، هذا أبي ولا أبويا؟ ممكن تكون في العامية هكذا، لكن غلط، هذا ليست فصيحة. أخي، أبي وهكذا، فهذه أضيفت إلى ياء المتكلم، أبي يعني أنا وأخي أي أنا، هذه الياء ليست ياء الجر، لا هي ياء المتكلم. فلما أضيف أخ وأب إلى ياء المتكلم لم ترفع بالواو ولم تنصب بالألف ولم تجر بالياء، ولكن رجعت إلى العلامات الأصلية. أن تكون مفردة، مكبرة، مضافة لغير ياء المتكلم، هذا الرابع. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه.